سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. في هذا الباب تحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن أحكام صلاة العيدين، وقد جرت عادة الفقهاء أنهم يفردون بابا مستقلا لأجل أحكام العيدين، بينما المصنف رحمه الله تعالى بوب بصلاة العيدين لأن الأحاديث التي ذكرها إنما هي خاصة بالصلاة ولم يتجاوزها لغيرها من الأحكام الأخرى المتعلقة بهذا اليوم، كالاغتسال مثلا ولبس أحسن الثياب والتكبير فيه وغير ذلك من الأمور. أول حديث في الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال رواه الترمذي، وحينما روى الترمذي هذا الحديث حسنه، بل قال إنه حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وقول الترمذي إنه غريب يعني به التفرد بالإسناد، أي غرابة الإسناد من حيث التفرد، إذ الغرابة في الإسناد نوعان: إما غرابة في التفرد، وهذا غالب كلام المتقدمين يقصدون به هذا الشيء، يقصدون بالغريب أي ما تفرد به الشخص، وقد يقصدون بالغريب ما خالف فيه غيره فيكون موافقا لمعنى المنكر والشاذ ونحو ذلك. هذا الحديث حديث أتى به المصنف في أول الباب ليبين لنا بما يعرف دخول العيدين، بما يعرف دخول العيدين. فإننا نعلم أن المواقيت، سواء كانت المواقيت مواقيت قمرية أو كانت المواقيت مواقيت شمسية، المواقيت الشمسية مثل الصلوات الخمس فإنها مواقيت شمسية، والمواقيت القمرية مثل دخول الشهر وخروجه ونحو ذلك من الأمور. هذه المواقيت الأصل في معرفتها الترتيب التالي، وسبق معنا ذكره في الحديث عن مواقيت الصلاة، فإن أول ما يثبت فيه أو ما تثبت به المواقيت رؤية الشخص بنفسه، ثم إخبار الثقة له عن الرؤية، ثم بالحساب فيما يتعلق بالمواقيت الشمسية دون القمرية، لأن القمرية لا يقبل فيها الحساب، وسيأتي إن شاء الله في باب الصيام. ثم يليه الإخبار عن الحساب، وأيضا يقبل في المواقيت الشمسية دون المواقيت القمرية. إذن الأصل أن الرؤية مقدمة على كل شيء، لأنها عين اليقين، فمن رأى بعينيه إحدى هذه المواقيت فإنها دالة على دخول ما وقت لأجله من شهر أو صلاة أو نحو ذلك من الأمور. بيد أن العيدين بالخصوص، عيد الفطر وعيد الأضحى، لهما خصوصية ليست لغيرهما، فإن هذين العيدين يكون الناس فيهما تبع لعامة المجتمع أو لعامة الأمة والناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس. فالعبرة بفطر الناس، العبرة بفطر الناس. قال: والأضحى يوم يضحي الناس. طيب، لنبدأ في شرح هذا الحديث من الجملة الثانية، لأنها أقل تفريعا وأقل خلافا، لأنها أقل تفريعا وأقل خلافا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والأضحى يوم يضحي الناس. المراد بالأضحى أي عيد الأضحى، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما جاء من حديث عبد الله بن نقيط عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل يوم في السنة إنما هو يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم الأضحى يوم يضحي الناس. والمراد بالناس في هذه الجملة أي الذين في المشعر، الذين في مكة الحجاج. وبناء على ذلك حكي الإجماع أن العبرة بالتاسع والعبرة بالعاشر وهو الأصل يوم النحر، العبرة به ما كان لأهل المشعر، ما كان لأهل المشعر، وبناء على ذلك فإنه لا يقبل الاجتهاد ولا يقبل الحساب بلا خلاف في عيد الأضحى. فلو أن بلدا من البلدان في حسابهم أو في حكمهم إن كانوا يبنون على رؤية جعلوا يوم الأضحى سابقا بيوم أو لاحقا بيوم، فنقول إنه مردود، لا يقبل فيه اختلاف المطالع، الأضحى لا يقبل فيه اختلاف المطالع، بل العبرة بأهل الموقف، العبرة بأهل الموقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والأضحى يوم يضحي الناس، فالعبرة بأهل الموقف. الجملة الأولى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم والفطر يوم يفطر الناس، أي أن يوم الفطر هو اليوم الأول من شوال حينما يفطر الناس. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن خروج شهر رمضان العبرة به بالرؤية والحكم معا، تكون بالرؤية والحكم معا، وبناء على ذلك فإنه إذا رأى شخص الهلال وحده ولم تقبل شهادته، إما لكونها ردت أو لكونه فردا وليس معه شخص آخر أو لكونه لم يصل إلى حيث يراه الناس، فهل يعني إذا رأى الهلال وحده ثم بعد ذلك أتم الناس لم تقبل شهادته فأتم الناس شهر 30، فهذا اليوم الذي ردت فيه شهادته هل يفطره أم يمسك فيه؟ فإن أفطر فإنه لأجل رؤيته أليس كذلك؟ وإن أمسك فإنما يمسك لأجل ماذا؟ حكم عامة الناس، لأنه حينما لم تقبل شهادته. مشهور المذهب وهي الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين، وقيل إنه قول عامة أهل العلم أنه يلزمه أن يمسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والفطر يوم يفطر الناس، فمن رأى الهلال وحده ثم ردت شهادته، رأى الهلال في الخروج ليس بالدخول، رأى الهلال في الخروج ثم ردت شهادته فإنه يجب عليه الإمساك للحديث وهو نص الفطر يوم يفطر الناس. طيب فيه مسألة أخرى، قريبة من هذه المسألة والاستدلال بها من هذا الحديث أيضا، وهو إذا رأى هلال رمضان ثم ردت شهادته. نحن نتكلم قبل قليل عن إذا رأى هلال إيش؟ شوال، وقلنا إنه الرواية الأولى والثانية لا شك أنه يجب عليه أن يمسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والفطر يوم يفطر الناس. طيب لو رأى هلال رمضان وردت شهادته، وقلنا سبب الرد لكونه يعني على غير مذهب الحنابلة أن مفردات المذهب يقبل الدخول شاهد واحد، وإنما على قول غيرهم لا بد من شاهدين، أو لعدم قبولها لتضعيف لشهادته أو غير ذلك من الأسباب. فمشهور المذهب أنه يلزمه الصوم، يلزمه الصوم هنا، ما قالوا إنه يفطر مع الناس، ودليلهم في ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال والفطر يوم يفطر الناس ولم يقل والصوم يوم يصوم الناس. فنرجع للأصل الذي ذكرته في أول الحديث، وهو أن الأصل أن يقدم عين اليقين ما رآه بعينه على ما أخبره به غيره، وذلك مشهور مذهب أن من رأى الهلال وحده، هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم، ومن رأى هلال شوال وحده وردت شهادته لزمه ماذا؟ الصوم هو الإمساك نفس المعنى. في الحالتين يلزمه الصوم، يلزمه الصوم. هذه هي الرواية الأولى وعرفنا دليلها من حديث الباب. الرواية الثانية في المذهب قالوا إنه لا يلزمه الصوم، ما يلزمه الصوم، وقلت وعبر بأنه لا يلزمه لأن الشيخ تقي الدين نقل عنه في هذه المسألة استحباب الصوم فقط، نقلها عن شمس الدين الزركشي في شرح الخراقي، ونقل عنه ونقل عنه ابن اللحام في الاختيارات أنه في آخر أمره رجع إلى أنه لا يستحب بالكلية، لا يستحب صوم هذا اليوم مطلقا. الرواية الثانية أنه لا يلزم صوم أول يوم من رمضان إذا رأى الهلال وحده وردت شهادته. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فسائر الشهور مثلها، أو فسائر الشهور مثلها، فسائر الشهور مثلها تماما، فلا يحكم بدخول شهر إلا إذا أثبته ولي الأمر برؤية أو بنحوه. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين كما ذكرت لكم، لكن على اختلاف النقل عنه هل هو مستحب أم أنه غير مستحب. غير مستحب. طيب، هذه مسألة وتكلمنا عنها في الفضيلة، من رأى الهلال وحده فردت شهادته. طبعا في الأضحى لا شك إجماع لا عبرة بذلك إلا أن يعني العبرة بأهل الموقف. طيب، عندنا مسألة ثانية هنا، طبعا في الأضحى حتى يقول الفقهاء انعقد الإجماع على أن أهل المشعر إذا وقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة فإن وقوفهم صحيح، انعقد الإجماع. وأما إذا وقفوا في اليوم الثامن ففيه روايتان في المذهب، نقل الإجماع والروايتين الشيخ تقي الدين. طيب، نعم، عندنا مسألة أخرى، الفقهاء إنما كانوا يتناولون مسألة إذا رأى الهلال وحده ثم ردت شهادته. وفي زمننا هذا هذه المسألة في الحقيقة قليلة جدا، أن المرء يرى الهلال وحده قليل جدا، لأن الذين يتراءون الهلال يعدون عددا ربما على أصابع اليد أو اليدين في البلد، ناهيك عن عالمكم. الذي وقع في العالم الإسلامي مسألة أخرى، وهو أن أهل بلد إذا قضى الجهات المختصة، قضاء أو أي جهة مختصة أو شؤون إسلامية وغيرها، إذا قضت بدخول الشهر في يوم معين وغيرهم من البلدان التي تتراءى الهلال أدخلته في يوم يعني غير هذا اليوم إما سابقا أو لاحقا، فهل يأخذ الشخص بمن يرى بالحساب وقد تيقن أنه لا بد من رؤية من الأخذ بالرؤية، فهل يأخذ بمن أخذ بهذا البلد الذين أخذوا بالحساب أم يأخذ بقول الذين عملوا بالرؤية؟ وهذه في كل سنة تأتي، كل سنة أغلب، لا نقول أغلب، نقول نصف دول العالم الإسلامي تبني على الحساب، والنصف الثاني تبني على الرؤية بناء على مجالس توجد في بعض البلدان، وأغلب الدول تعتمد على رؤية المملكة لأنها تتراءى بطريقة يعني محتاط فيها أتم الاحتياط، فإذا رؤي نصف العالم الإسلامي يتبعها أو أكثر. فمن كان في غير هذه البلدان وكان يبنون على الحساب، فهل يأخذ بحكم بلده أم يأخذ بالرؤية؟ لابد أن ننظر لمسألتين. المسألة الأولى مسألة اختلاف المطالع، وهذه لها يعني أثر كبير في هذه المسألة، وستأتينا إن شاء الله بمحلها. والمسألة الثانية في قضية حكم الحاكم، فإذا كان حكم الحاكم في مسألة الخلاف فيها ولو كان ضعيفا له حظ من النظر فإنه يقبل خلافه فيما كان من تصرفاته الولائية. حكم الحاكم لا يرفع الخلاف في كل مسألة، وإنما يرفع الخلاف في التصرفات الولائية فقط، في تصرفات يذكر عن الفقهاء معلقة بإذن الحاكم، منها دخول الأشهر، منها على سبيل المثال في الصلوات نتكلم عند بعض أهل العلم يرى الجمعة، تكلمنا عن الجمعة وقلنا إن المذهب يقولون إن الجمعة الأولى في البلد لا يشترط لها إذن الحاكم، الجمعة الثانية يشترط لها إذن الحاكم، وهكذا. هذه تسمى تصرفات ولائية تتبعها العلماء تتبعا كاملا. نقول في مسألة الرؤية الذي عليه مشايخنا أن الخلاف فيها وإن كان ضعيف جدا إلا أنه قال به بعض السلف، فإن مطرفا أحد التابعين قال إنه يعتبر بالحساب، فمن كان في بلد فتأخر عيده أو تقدم وكانوا يعتبرون بالحساب فإن الذي عليه الفتوى وعليه المجامع العلمية أنه يأخذ بعمل تلك البلد ولو كانوا يعملون بالحساب، لأن القول الذي قالوا به قال به بعض التابعين هم طرف ونقل عن بعضهم، لكن لا شك أن قول ضعيف لا بد من الرؤية، ولكن لما أخذ به في تصرف الولائي لزم. بخلاف الأضحى، لو أن حاكما في بلد ما قال الأضحى هذه السنة بعد الموسم بيومين بناء على الحساب، نقول لا يعتبر قولك، فتذبح أضحيتك في الوقت المشروع وتصلي العيد ولو فرادة في الوقت المشروع وهكذا. هنا أبهم عمومته لكنه من الصحابة، وإبهام الصحابي غير مبرر، وأبو عمير ابن لأنس وأنس معروف فهو من الصحابة وأعمامه من الصحابة رضوان الله عليهم. وقوله عمومة ليس المقصود بهم أنهم إخوة لأبيه، وإنما من بني عمه. قال أن ركبا جاءوا أي للنبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، رأوا بالأمس يعني رأوا قبل في وقته قبل الغروب أو عند الغروب، وليس أنهم رأوه في الليل لأن رؤية الليل غير معتبرة ولا رؤية النهار. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا لأنهم كانوا ممسكين. وهذه الرواية لها لفظ آخر عند النسائي فيها زيادة، وهذه الزيادة مهمة جدا لأن ينبني عليها حكم سنذكره بعد قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار، بعدما ارتفع النهار يعني أن ارتفاع النهار بعد الزوال، وهذه الزيادة بني عليها حكم مهم سنذكره في محله. قال وإذا أصبحوا أي من اليوم الثاني فيكون ثاني يوم العيد أن يغدوا إلى مصلاهم فيصلوا صلاة العيد. قال رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه ولم يأتي بلفظ النسائي. قال وإسناده صحيح، طبعا وصحح هذا الحديث جمع من الأئمة كإسحاق بن راهوية والخطابي، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث أيضا البيهقي وغيره من الأئمة صحح هذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على أن منتهى وقت صلاة العيد هو الزوال، أن وقت نهاية صلاة العيد هو الزوال، وأما بدايته فإنه من حين ترتفع الشمس قيد رمح بعد طلوعها، ليس وقت من الطلوع بل بعد الطلوع حتى ترتفع الشمس مقدار أو ترتفع قيد رمح. أخذنا هذا الاستدلال من الرواية التي جاءت عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا وذلك بعد ارتفاع النهار أي بعد الزوال، فدل على أن ما كان بعد الزوال ليس وقتا، إذ لو كان وقتا لأمروا بالصلاة فيه ولكن قال صلوا من الغد، فدلنا على أن وقت العيد ينتهي إلى الزوال. المسألة الثانية، صلاة العيد هل تقضى أم لا؟ من أهل العلم من قال إن صلاة العيد لا تقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول الفطر يوم يفطر الناس، أي صلاة الفطر يوم يفطر الناس. يقول الخطيب البغدادي يقول ولكن حديث أبي عمير عن أعمامه صريح أن الصلاة العيد تقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقضوها في اليوم الثاني فدلنا على أنها تقضى. والفقهاء يقولون وهم شر مذهب أيضا قرر الشيخ تقي الدين أن قضاء صلاة العيد له حالتان. الحالة الأولى من لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنه لا يصليها في هذا اليوم بل يصليها في اليوم الثاني قضاء لا أداء. ما دليلكم فيه؟ قالوا حديث أبي عمير عن أعمامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم اقضوها الآن وإنما اقضوها من الغد، اقضوها من الغد. والحالة الثانية أن يكون المرء قد علم بالعيد ولكن فاتته أو تعمد تركها، حتى لو تعمد تركها قالوا يجوز له أن يقضيها سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، كل هذا يجوز، يجوز قبل الزوال ويجوز بعده في نفس اليوم يوم العيد. إذن قضاء، نعم قبل الزوال لا تسمى قضاء وإنما تسمى أداء صدق، لأنه في وقتها قبل الزوال يسمى أداء، ولكنه فاتته مع الإمام فيصليها وحده قبل الزوال أو قضاء بعد الزوال ولو تعمد، ولو تعمد أحسن، ولو تعمد، لأن هذا وقت. وذلك يقولون إن صلاة العيد لا يشترط لها الجماعة فيجوز أن تصلى فرادى. طيب المسألة الأخيرة عندنا فقط في قضية من فاتته صلاة العيد فقضاها، سواء كانت قضاؤه لها على سبيل الجماعة أو على سبيل الفرادة، نقول إنه إذا قضاها فإن القضاء يحاكي الأداء فيصليها ركعتين بالتكبيرات الزوائد تماما، وهذا هو الذي عليه المذهب وهو يعني الواضح. نعم اعتبار بالمطالب لكن قد يكون الركب يعني جاء بعد يوم، البلد ليست بعيدة، بخلاف حديث أبي كريب عن ابن عباس في صحيح مسلم فإن الذين جاءوا من الشام إلى مكة، فالبلدان مختلفة. لكن قد تقول هذا يدل على أن المطالع ليست واحدة، سيمر معنا إن شاء الله أن المذهب عدم اختلاف المطالع، وإن الذي اختار اختلاف المطالع الشافعية وكثير الشيخ الحقيقي سيأتي في باب الصوت ربما بعد شهرين أو شهر. نعم هذا حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، فيبتدئ إفطاره فيبتدئ يومه بأكل التمر، بأكل التمر. قال أخرجه البخاري وفي رواية معلقة وصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. الرواية المعلقة الأخرى التي ذكرها البخاري هذه جاءت من طريق مرجى بن رجاء اليشكري، وهذا الرجل فيه ضعف لا يتابع على حديثه كما قال الأئمة، لكن ذكر ابن رجب أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه الرواية في المتابعات مع ضعفها لثلاثة أغراض، منها فائدة زيادة كلمة أفراد أو وترة كما سيأتي بعد قليل، والأمر الثاني قال لأن أحمد يعني ظن أنه شيء من تفرد به فأراد أن يبين أن غيره قد وافقه على ذلك. ونحن نعلم أن البخاري في صحيحه فيه صنعة علل واضحة وبينة جدا، وكثير من المتابعات التي يذكرها إنما يذكرها لمعنى وخاصة يتعلق بالعلل، معنى يتعلق بالعلل، لأن أحمد أنكر يعني تفرده شيء من به، ولكن أراد البخاري أن يقول لا بل إنه قد توبع على ذلك. طيب قال وصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. لفظة أفرادا طبعا ليست لفظة البخاري وإنما هي لفظة أحمد، فإن لفظة أحمد ويأكلهن وترا، فهذه اللفظة في الحقيقة هي لفظة الإمام أحمد، وهذه اللفظة قلنا إنها مضعفة، ضعفها جماعة من المفلح وغيره. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى في قول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، فدلنا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر في خروجه من بيته، والفقهاء أخذوا من هذا الحديث وما سيأتي بعده من أن السنة للإمام أن يتأخر في ذهابه للمصلى، فلا يحضر للمصلى إلا عند إرادة الصلاة، بخلاف المأمومين فإن السنة لهم التبكير يوم الفطر، السنة لهم التبكير. المسألة الثانية أنهم يقولون إن السنة في يوم الفطر أن يبتدئ يومه قبل صلاته بالأكل، يبتدئ بالأكل. قالوا واستحباب الأكل يوم الفطر آكد من الإمساك في الأضحى، لأنه ورد فيه حديث أنس وسيأتي حديث بريدة بعده. نعم. عن أبي بريدة أن فيه قال يا نبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل يوم الفطر حتى يرعى ولا يرعى كل يوم أربعة حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه هذا حديث ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعمه. وقد جاء في حديث أنس تفصيل ما كان يطعمه، فإنه كان يأكل تمرا، وعند أحمد أن هذا التمر كان يأكله أفرادا أو وترا كما جاء معلقا في البخاري. قال حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، أي أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة. وقد جاء في رواية الأثرم في كتاب السنن، وهذا الكتاب من الكتب العظيمة حقيقة في معرفة السنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الأثرم يذكر فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر في كل باب توجيه الإمام أحمد للأحاديث من حيث الصنعة الحديثية وتوجيه لها من حيث الفقه، بيد أن هذا الكتاب لا يوجد منه إلا صفحات يسيرة طبيعة تتعلق بالطهارة فقط، وإلا لو وجد علم كثير ولا شك. الأكرم في كتاب السنن لما روى هذا الحديث رواه بلفظ آخر، قال حتى يضحي، فجعله بعد التضحية. وجمع الفقهاء بين الروايتين أن المراد حتى يصلي أي حتى يصلي ويضحي، وذلك الفقهاء يقولون إن السنة في عيد الأضحى أن المرء إذا كان سيضحي فإنه لا يطعم حتى يصلي ثم يضحي فيأكل من أضحيته، وإن كان لا يضحي فإنه مخير بالأكل قبل الصلاة وبعد، لا سنية له، ما فيها سنة إذا كان لا أضحية له، أو كانت أضحيته غير حاضرة، أو كان سيضحي في اليوم الثاني. إذن ثلاثة أسباب تجعل سنية الإمساك مرتفعة، وهي قضية إذا كان لن يضحي أو سيضحي في اليوم الثاني، أو كانت أضحيته غير حاضرة كأن يكون وكل شخصا في بلد آخر ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالات يستوي عنده الأمران قبل الصلاة وبعدها، نص عليه الإمام أحمد، ويعني لم يذكروا فيها نزاعا. الفقهاء ذكروا هنا مسألة فقط يعني لفظة، قالوا إن الإمساك يوم الأضحى هو إمساك حسي لا شرعي، إمساك حسي بأن يمتنع عن الأكل حتى يضحي فيأكل أضحيته، لا شرعي لأن لا يجوز الصوم يوم العيد، فهو إمساك حسي لا شرعي. جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إنه يكون أول ما يأكله من أضحيته، أخذ الفقهاء من ذلك قالوا إن أسرع الأضحية نضجا وتقطيعا هو الكبد، وذلك نص الفقهاء على أنه مستحب أن يبدأ بالأكل من كبد أضحيته، لأنها أسرع اللحم في الاستواء والطبخ، وهذا أخذوه من أنه يأكل من أضحيته، فمن باب الاستحسان للأسرع أخذوا الكبد، وهو الذي عليه عمل الناس الآن يوم الأضحى أول ما يأكلون الكبد، كبد الشياخ فيأكلون منها. وسيمر إن شاء الله معنا تفصيل الأكل في باب الضحايا. هذا حديث أم عطية رضي الله عنها، وذلك حينما سمعت حفصة بنت سيرين تمنع من إخراج النساء للمصلى، فلما جاءت أم عطية قالت أمرنا، والقاعدة الأصولية أن الصحابي إذا قال أمرنا ونحو ذلك فالذي عليه المحققون من أهل العلم بل عامة أهل العلم أن هذا محمول على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الأصولي من يقول قد يكون هذا محمولا على أن الخلفاء أمروهم بذلك، ولكن الأصل أنه أمرنا أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أمرنا أن نخرج العواتق، المراد بالعواتق قالوا هي المرأة، العاتق هي المرأة البكر التي لم تتزوج، فهذا تسمى العواتق. والحيض بمعنى النساء اللاتي أصابهن الحيض تسمى الحيض بضم الحاء. قال وذوات الخدور، هناك من النساء من يلزمن الخدور ولا يخرجن أبدا، لسنا برزات لا يخرجن، بل إن الحياء عندهن أشد من حياء غيرهن، ومع ذلك أمر بإخراج هؤلاء النساء لصلاة العيد. قال في العيدين أي في صلاة العيدين الفطر والأضحى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال ويعتزل حيض المصلى. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، المسألة الأولى قولها أمرنا، هذا الأمر الأصل في الأوامر أنها محمولة على الوجوب. أخذ منه فقهاء المذهب أن صلاة العيد فرض كفاية، قالوا بأن هذا الأمر الأصل فيه عام للناس كلهم، وهو فرض كفاية، لأن لم نقل على فرض الأعيان، لأن فرض الأعيان جاء في حديث ابن عباس إنما يجب منها صلوات الخمس دون ما عدا ذلك، فليست على فرض الأعيان إنما هي على فرض الكفاية. ولم نقل بالسنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصلاة، ففيه أمر وجوب لكن على العموم لا على الأعيان، فقالوا إنه فرض كفاية، ويقصدون بفرض الكفاية على الرجال دون النساء، سيأتي بعد قليل حكم النساء. والرواية الثانية في المذهب أن صلاة العيد فرض على الأعيان، فرض على الأعيان. والحقيقة أن هذا القول وإن قال به بعض فقهاء المذهب وهي الرواية الثانية وتنسب الشيخ تقي الدين، إلا أنه قد حكي إجماع على أن صلاة العيد ليست فرضا عن الأعيان. وأما ما نقل عن الشافعي أنه قال إن صلاة العيد كصلاة الجمعة، فليس معنى ذلك أنه كصلاة الجمعة من حيث الوجوب، وإنما هي كصلاة الجمعة من حيث التأكيد ومن حيث الأحكام. ولذلك كثير من الأحكام قيست على الجمعة، وبعض الأحكام قيست الجمعة على العيد، وسيمر معنا بعضها إن شاء الله. هذه المسألة. المسألة الثانية حكم صلاة العيد للنساء. فمشهور المذهب أن النساء صلاة العيد عليهن، صلاة العيد لهن مباحة وليست مستحبة، مباحة. ودليلهم على الإباحة قالوا لأن المرأة أصلا ليست مأمورة ولا مستحب لها صلاة الجماعة في المسجد، وإنما هي مأمورة بالست والبقاء. هذا مشهور المذهب. والرواية الثانية استدلوا بالمذهب استدلوا بهذا الحديث، حديث الباب، على أن حضور النساء للمسجد والمصلى مستحب. هذه الرواية ظاهر النص يدل عليها ولا شك، وإن كان مشهور المذهب أن النساء حضورهن لمصلى العيد مباح، وحملوا الأمر على العموم لا للنساء بخصوصهن، مع أن ظاهر الحديث يدل على الرواية الثانية أن الأمر للنساء، أمرنا أي النساء وليس أمرنا أي المسلمين. هذه المسألة الأولى في قوله أمرنا. المسألة الثانية في قوله ذوات الحضور. من المسائل المهمة أن المرأة يثنى عليها ببقائها في بيتها وعدم خروجها منه، ولذلك روي في بعض الأثار من حديث فاطمة خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ولذلك هذا يؤثر حتى في سلوك المرأة، ويؤثر في طبعها، ويؤثر في كثير من تصرفاتها. ولذلك لم يعني يخص ذوات الخدور بحكم إلا لتأكيده وهو صلاة العيد فيخرجن منها، وما عدا ذلك فإن المرأة ممدوحة ببقائها في بيتها وعدم خروجها منها. قال في العيد يشهدن أي النساء الخير ودعوة المسلمين. قول أم عطية أننا أمرنا بشهود دعوة المسلمين استدل بهذه الجملة على حكمين. الحكم الأول أنه مستحب، وهذا بإجماع أهل العلم هذا الحكم، أن يكون في خطبة العيد دعاء، وقد جاء في بعض الآثار عند أبي الشيخ الأصبهاني والبيهقي في الشعب وغيره أن المسلمين إذا اجتمعوا في صلاة العيد قال الله عز وجل لملائكته ما أخرجهم، ثم ذكر حديثا طويلا وفيه قال وما يسألونني أجبته. وهذا الحديث فيه ضعف شديد لكنه من باب فضائل الأعمال، ولكن اتفقت كلمة الفقهاء على أنه مستحب أن يكون صلاة العيد فيها دعاء، أن يكون خطبة صلاة العيد فيها دعاء، ومثله الجمعة، وسبق معنا الاستدلال عليه في الدرس الماضي. استدل بهذا الحديث على أمر، وهو أنه لا يشرع دعاء الإمام للمأمومين ولا لعموم المسلمين بعد الفراغ، يقول هذا لا يشرع بل هو بدعة، ودليلهم حديث الباب. وهذا الاستدلال ذكره بالرجل، ووجه استدلاله بالحديث قال لأن أم عطية قالت ويشهدن دعوة المسلمين، مع أن النساء كن يشهدن الصلاة الجماعة في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولم يعلم لأجل دعوة المسلم، ما يدل على أنه لم يكن بعد الفرائض فيه دعاء، وذلك ما فعله بعض الناس من بعد الصلاة مباشرة يقوم الإمام برفع يديه ويدعو للمأمومين، لا شك أن هذا غير مشروع، وقد نص جماعة من أهل العلم ومنهم ابن القيم وغيره على أن هذا الفعل بدعة ما يشرع، وعرفنا دليل عدم ورود، بل إن هذا الحديث يدل على النفي كما مر معنا. قالت ويعتزل الحيض المصلى. هذه المسألة مسألة مهمة جدا في قضية ما معنى أن يعتزل الحيض المصلى. قيل معنى أن يعتزلن المصلى يعني المراد به موضع الصلاة، الموضع الذي يصلي فيه الناس، فيكون النساء في مكان منعزل في وقت الصلاة فقط، وأما في غير وقت الصلاة فإنهن يكون مع النساء صافات بينهن في وقت الخطبة مثلا أو قبل الصلاة. قالوا وهذا فائدته أن وفائدة هذا الأمر يعني اعتزالهن وقت الصلاة، قالوا لكي لا يقطعن الصفوف فيفعل أمر مكروه القطع بين الصفوف، قطع الصفوف، ولا يضيقن على النساء اللاتي يريدن الصلاة. وهذا هو الذي رجحه ابن رجب، وهو اختيار جماعة من أهل العلم. قيل إن معنى قوله ويعتزل الحيض المصلى أي يعتزلن البناء المحاط كاملا، يعتزلن البناء المحاط كاملا، فيكون بقاؤهن في خارج المسجد. ومشهور المذهب أن مصلى العيد مسجد، فيجب على الحيض أن يعتزلن فيكون خارجا، وبعضهم استثنى إلا مصلى العيدين فإنهن يعني يجوز دخول النساء. هذا الاختلاف في معنى قولها ويعتزل الحيض المصلى نستفيد منها أولا في ما معنى الاعتزال، هل يعتزلن فقط الصلاة أم يعتزلن كل البقعة التي هي مصلى، وهذا واضح. نستفيد من حكم آخر، وهو ما حكم مكث المرأة الحائض في المسجد، هل يجوز المرأة الحائض أن تمكث في المسجد أم لا؟ فإن قلنا إن المعنى أن المرأة الحائض تخرج من المصلى والمصلى مسجد، وعلى ذلك فإنه لا يجوز المرأة الحائض أن تمكث في المسجد البتة ويعتزلن المصلى، ما يدخلن المطلقة. ومن قال إنما يعتزلن وقت الصلاة فقط وموضع الصلاة فقط، فإنه قال يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه بشرط أن تخفف حدثها بالوضوء، وهذا هو اختيار الشيخ تقي وهي الرواية الثانية. إذن قولها رضي الله عنها مرفوعا ويعتزل الحيض المصلى، نأخذ منها حكمين. الحكم الأول ما منع الاعتزال، فمشهور المذهب أن الاعتزال أن يكون خارج المصلى، لأن المذهب أن مصلى العيد مسجد، والرواية الثانية أنهن يدخلن المصلى ويبقين في الصفوف إلا وقت الصلاة يخرجن فقط. المسألة الثانية حكم مكث الحائض في المسجد، فمشهور المذهب أنه لا تمكث فيه، والرواية الثانية أنه يجوز لها أن تمكث في المسجد بشرط أن تخفف الحدث بوضوء. ومر معنا قول عطاء رضي الله عنه أدركت عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد وهم جنب إذا توضأ، فدل على أن الجنب والحائض مثله، يجوز لهم المكث بشرط الوضوء مع وجود الحاجة كحضور الصلاة ونحو ذلك. طيب خلنا نتكلم لعل نجعلها مسألة مستقلة. عندنا مسألة ثالثة وهي قضية هل مصلى العيد مسجد أم ليس بمسجد. المعتمد عند متأخري فقهاء المذهب أنه مسجد، وهذا الموجود في كتب المتأخرين أن مصلى العيد مسجد بشرط أن يكون بقعة محاطة، وأما أن يخرج الناس للصحراء فهذه الصحراء ليست مسجدا، وذلك يجوز لكل شخص أن يحييها أن ينتفع بها بخلاف المحكان المحاط، وإن كان خارج البلد فإنه مسجد يأخذ حكم المسجد، فإنهم يقولون له حكم المسجد. فالمسجد عندهم شرطه أن يكون محاطا وأن يكون معينا، معروف أن هذه بقعة مسجد، وبناء على ذلك فهذا المسجد الذي نحن فيه له مرافق ملحقة به مثل هذه المماشي التي في خارج المسجد، بما أنها لا سور لها فليست من المسجد. المسجد لا بد من الإحاطة والتحديد، مجرد التحديد أن هذه البقعة مسجد ولا إحاطة للمسجد فلا يكون فلا يحكم بكونه مسجد. هذا مقصود. طيب هذا شيخ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر يصلون العيدين في بعض الخطبه. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنه يصلون العيدين قبل الخطبه. طبعا ابن عمر رضي الله عنهما لم يذكر عثمان في هذا الحديث، قيل لأن عثمان رضي الله عنه في أواخر خلافته قدم الخطبة على الصلاة، وكان فعل عثمان رضي الله عنه اجتهاد منه، وكان فعل عثمان رضي الله عنه اجتهادا منه لكي يجتمع الناس لأجل الصلاة، وذلك يقول إن ابن عمر لم يذكر عثمان. لكن بعض أهل العلم ومنهم الموفق ابن قدامة قال إن هذا الفعل لم يصح عنه، لم يثبت أن عثمان قدم الخطبة على الصلاة فجعلها كهيئة خطبة العيد، فجعلها كهيئة خطبة الجمعة، وإنما الذي فعل ذلك إنما هم بنو أمية بعد علي رضي الله عنه، قيل إنه معاوية وقيل إنه مروان بن الحكم وقيل غير ذلك، لكن لم يثبت أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك كما قرر الرجل بن قدامة رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه مسألة يدل على أن السنة أن تقدم صلاة العيد الركعتان تقدم على الخطبة، هذه هي السنة. وبناء على ذلك فإنهم يقولون لو قدمت الخطبتان على الصلاة فإنه لا يعتد بهاتين الخطبتين، نص على ذلك هؤلاء المذهب. وقال الزركشي إنه كالإجماع، كالإجماع مراعاة الخلاف الذي كان في عهد خلفاء بني أمية، كالإجماع أنه لا يعتد بها، فيلزم إحياء للسنة أن يكون هناك خطبة أو خطبتان أخريان بعد الصلاة. هذا واحد. المسألة الثانية في قوله يصلون العيد قبل الخطبة، الخطبة هذه تدل على أن الخطبة واحدة وليست خطبتين، يقولون ولم وقد روي عند الماجة أنها خطبتان ولكن إسناد فيه مقال، ولم يأتي حديث مطلقا بأنها خطبتان إلا ما جاء من حديث جابر كما ذكرت لكم عند ابن ماجة، وإن كان احتج به أهل العلم لكن بعض أهل العلم ضعفه. فجاء كثير من الناس وخاصة في زماننا هذا المعاصر فقالوا إن المشروع يوم العيد إنما هي خطبة واحدة فقط ولا يشرع، يشرع أن يخطب المرء خطبتين، وجد هذا وألف بعضهم فيها كتب مستقلة. وهذا القول في الحقيقة في غاية البطلان، ليس الضعف بل البطلان. والسبب في ذلك أمور: الأمر الأول أن فعل الصحابة رضوان الله عليهم أكثر من أن يذكر، يعني وأشهر من أن يذكر في كونهم كانوا يخطبون خطبتين والناس كذلك من بعدهم، بل إن ابن حزم وهو من أكثر الناس اعتمادا على ظاهر الأحاديث قال إنه قد انعقد الإجماع أن صلاة العيد لها خطبتان وليس خطبة واحدة، إجماع أهل العلم بإجماع لا خلاف فيه، ولم ينقض هذا الإجماع، لم ينقض. أما هذا الحديث قوله قبل الخطبة فإن أل لا تدل على أنها خطبة واحدة، وإنما تدل على العهد، الخطبة تشمل أكثر من خطبة مثل ما قلنا، التسليم تشمل تسليمة واحدة وتشمل تسليمتين، وهي في الحقيقة محمولة على التسليمتين دون تسليمة واحدة، ولذلك فإن قوله قبل الخطبة فإنها خطبتان. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أن الخطبة سنة كما سبق معنا، ومشهور المذهب أن السنة أن تبتدأ خطبة العيدين بالتكبير لما ثبت من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من السنة أن تفتح الخطبة بالتكبير، وجاء عن الزهري رحمة الله عليه وهو من أمة التابعين أنه قال يكون التكبير في طيات الخطبة أيضا. فدلنا ذلك على وإن كان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ليس صحابيا، لكنه على أقل الأحوال هو فعل الصحابة، يحكي عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، فدل على السنية. وذلك فإن مشهور المذهب أنه مبتدأ في خطبتي العيدين بالتكبير، في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه. وأما الرواية الثانية وهي التي انتصر لها ابن القيم وبشدة، فإنه قال إن السنة أن تفتتح خطبة العيد بالحمد لله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه جميعا. قال ولا ينكر، ما قال إنه يمنع من التكبير، قال ولا ينكر أن يكون التكبير بعد الحمد لله. ابن القيم لم ينكر التكبير، ولا إنما كان نقاشه هل يفتتح بالحمد لله أم بالتكبير، مع أن ظاهر يعني أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه يفتتح بالتكبير ولا شك. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، يصلي قبلها ولا بعدها. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين. قوله ركعتين يدلنا على أن صلاة العيد إنما تصلى ركعتين فقط ولا يزاد على ذلك. وقد انعقد الإجماع على أن من صلى العيد مع الإمام فإنها تصلى ركعتين، وأما من صلاها وحده فقد وجد خلاف متقدم عند السلف. فمنهم من يقول إن من صلاها وحده أو صلاها بلا خطبة فإنه يصليها أربعا، لأن الخطبتين مقام الركعتين فيصليها أربعا، وهي إحدى الروايتين التي نص عليها أحمد. بينما المتأخرون من فقهاء المذهب يقولون لا، وهو أيضا ترجيح جماعة من علم المشير التقييدين وغيره، أنه سواء صلاها وحده أو صلاها جماعة بخطبة أو بدونها فإنه يصليها ركعتين، بقول العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، فتشمل جميع الحالات. إذن سواء صلىها وحده أداء أو قضاء فيصليها ركعتين. قال لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. أخذ الفقهاء من هذا الحديث أنه لا يستحب أن يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها في المصلى، لا يستحب في المصلى أن يصلى قبلها ولا بعدها، وأما في غير المصلى فإنه يجوز. والفقهاء يقولون يكره الصلاة، يكره الصلاة، ليس فقط لا يشرع بل يكره بالكلية. قالوا إلا في حالة واحدة يحرم، إذا حضر في وقت النهي، بأن يكون حضر بعد صلاة الفجر وقبل ارتفاع الشمس قيد رمح، فإنه يحرم عليه التنفل مطلقا، يحرم عليه التنفل. ومن شدة مبالغة الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون ولا يقضي الفائتة في المصلى، لكي يدخل فيه قوله لم يصلي قبلها ولا بعدها. يعني شخص فاتت صلاة الفجر يقول لا تقضيها في المصلى، تقضيها إما في بيتك أو إذا خرجت من المصلى، فلا تقضيها في المصلى لكي لا يظن أنها سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المصلى لا قبلها ولا بعدها، أما في غير المصلى فهي المصلى. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في أهلاه ولا يطعم خرجوا فيه. هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، قال أخرجه أبو داود، وطبعا صححه الزركشي في شرح خرقي، قال وأصله في البخاري. الحقيقة أن اللفظ التي في البخاري هي قول ابن عباس رضي الله عنه، شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم يصلون قبل الخطبة. فلعل قوله وأصله في البخاري يعني يعود الحديث الأول حديث ابن عمر، فإن حديث ابن عباس في البخاري شهدت هذه الصلاة ولم يذكر فيه أنها بلا أذان ولا إقامة، فاللفظة مختلفة والتعلق بهذه اللفظة فيها يعني فيها بعد، وإن كان قصده يعني أصله أي أصل الإسناد. هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يشرع مطلقا الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد، بل قال أهل العلم إن الأذان أو الإقامة لصلاة العيد بدعة محدثة. والدليل على كونها بدعة محدثة أنه قد صح عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم تسمية ذلك بدعة، سموها بدعة، فتسميته بدعة يدل على أنه بدعة محدثة من عهد الصحابة رضي الله عنهم ينصون على ذلك. نعم. نعم، هذا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا مطلقا، كل صلاة لا يصليها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحضر المسجد إلا عند الصلاة، والسبب في ذلك أن هذا وقت نهي أو وقت تهيئ للذهاب لصلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر في صلاة الأضحى بالخصوص، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها شيئا. قال: فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، وذلك قال الفقهاء لا يصلي بعدها في المصلى شيئا، فإذا رجع إلى بيته صلى ما شاء. وهاتان الركعتان التي صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم هي من التنفل المطلق، وإن كان فقهاء المذهب يقولون قد تكون من صلاة الضحى، وسبق معنا أن المذهب بقول الجمهور أن الضحى سنة مستقلة، والرواية الثانية في المذهب أن الضحى ليست بسنة، وإنما هي إما من السنن المطلقة أو أنها بدل عن من لم يوتر من الليل، وتكلمنا عن هذا في باب السؤال المتعلق بصلاة التطوع. قال: نعم، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، عرفنا ما هاتان الركعتان. قال: رواه ابن ماجه بإسناد حسن، حسن الحافظ هنا وصححه البصيري وغيره. نعم. وعن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم التسعين والحادث صلى، وأول شيء نعم، هذا حديث سعيد أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وسيمر معنا إن شاء الله في نهاية الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قط في المسجد صلاة العيد، وإنما السنة أن يكون في المصلى في صحراء قريبة. قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة، فلم يكن يتنفل قبلها، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: السنة أن لا يصلي قبلها ولا بعدها، روي ذلك عن ابن عباس وسلمة بن الأكوع وبريدة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فإنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، يعني يقف أمامهم والناس صفوف، فيعظهم ويأمرهم، وهذه هي الخطبة. نعم، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة. وفيه زيادة مهمة جدا عند الدارقطني: سوى تكبيرة الصلاة. وأنا دائما أقول لكم أن الزوائد هذه مهمة، وهو علم من علوم الحديث، الزوائد التي تبنى عليها الأحكام. قال: والقراءة بعدهما كلتيهما. قال: أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا. هذا الحديث طبعا جاء عن جمع من أهل العلم تصحيحا، ممن صحح هذا الحديث علي بن المديني قرين الإمام أحمد، فإنه صحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نقل الحافظ أيضا أن الإمام أحمد صحح هذا الحديث، ونقل كثيرون عن الحافظ أنه قال ذلك، والحقيقة أن الإمام أحمد لم يصحح هذا الحديث، بل قد نقل عنه ابن رجب وابن الجوزي وغيرهم أنه قال: لا يصح في التكبير حديث، وأذهب إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فأحمد لم ينقل عنه التصحيح بقدر ما أنه نقل عنه العمل بالحديث، ويجب أن نفرق بين عمل أحمد بالحديث وبين تصحيحه له. بعض أهل العلم سبق معنا تقدر هذه القاعدة كابن عبد البر كان يقول: كل حديث عمل به أحمد فإنه تصحيح له. نقول: هذا غير صحيح، فإن أحمد قد يعمل بالحديث الضعيف أحيانا، لما يعني قارن هذا الحديث من آثار عن الصحابة، أو كان المراسيل ونحو ذلك تعرضه وتشهد له وتكون متابعة له. وذلك فإن الحافظ لما قال صحح أحمد هذا الحديث إنما هو أنه عمل به ولم يصححه، ولذلك قال بعض أهل العلم إنه أحسن حديث في هذا الباب وليس أنه الأصح. ولذلك يقول أحمد: وأنا آخذ بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الأولى وهي مسألة التكبيرات الزوائد في صلاة العيد. التكبيرات الزوائد ورد فيها اختلاف عن الصحابة رضوان الله عليهم، ونقل أنه لا يصح فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أصحه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه علي بن المديني وغيره من الأئمة، ونقل الترمذي أن البخاري صحاه لحديث البدر، فهو أصح ما في ذلك وأجود ما فيه. ولكن ثبت عن الصحابة أنهم زادوا عن السبع ونقصوا عنها، ومثله في الخمس. ولذلك فإن مشهور المذهب يقولون يجوز كل صيغة تفعل في التكبيرات الزوائد ما ورد عن الصحابة، ولكن أولاها التي جاء في حديث أبي هريرة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو أنه يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. طيب، المسألة الثانية التي معنا، كيف نحسب السبع والخمس؟ قالوا إن السبع تحسب مع تكبيرة الإحرام لا بدونها، فتكون تكبيرة الإحرام وبعدها ست زوائد، ست زوائد. وأما الخمس الثانية فإنه لا يحسب معها تكبيرة الانتقال، والسبب أنها عدت في الأولى ولم تعد في الثانية. قالوا لأن تكبيرة الإحرام تكبر بهيئة التكبيرات الزوائد، والإنسان منتصب واقف ويرفع فيها يديه، بخلاف تكبيرة الانتقال لم تحسب لأنها تكبر ليس في حال الإتمام قائما، وإنما في الطريق بين الركنين، حال الطريق، فليست تعد لأنها ليست في نفس الهيئة، ولذلك لم تعد. ولذلك جاء عند الدارقطني في الخمس وخمس في الآخرة سوى تكبيرة الصلاة، ولم يذكرها في السبع. إذن فهذه الزيادة مهمة لكي نفسر بها الحديث، والحديث واضح أيضا بدون هذه الزيادة، ولكن هذه للتوضيح. المسألة الثانية أن هذه التكبيرات الزوائد نقول إنها سنة وليست واجبة، وإنما الواجب في الصلاة إنما هي تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال فقط. هذه التكبيرات فيها سنن تخصها، منها أنه يسن في التكبيرات الزوائد رفع اليدين، وهناك قاعدة في رفع اليدين أن كل تكبير لا يسبقه سلام ولا يلحقه سلام فإن من السنة رفع اليدين فيه، فتدخل في ذلك التكبيرات الأربع في الصلاة، ويدخل في ذلك تكبيرات الجنازة، ويدخل في ذلك التكبير في صلاة العيد، تكبيرات الزوائد في صلاة العيد. المسألة الأخيرة معنا بالتكبير، ما الذي يسن قوله بين التكبيرات؟ قال الإمام أحمد يصلي يحمد الله عز وجل ويسبح الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء قد ورد، وإنما جاء عن ابن مسعود وجاء عن ابن عباس أنهم يعني قالوا أشياء مختلفة. نعم، هذا حديث أبي وقد الليثي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفطر والأضحى، يعني في هاتين الصلاتين يقرأ بقاف سورة قاف، وسبق معنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في العيد، ويقرأها في خطبة الجمعة، ويقرأ بها في صلاة الفجر، مما يدلنا على فضل هذه السورة. قوله واقتربت، أي اقتربت الساعة وانشق القمر، وهي سورة القمر. ومر معنا حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسبح والغاشية، وإذا اجتمع الجمعة والعيد قرأ فيهما معا بسبح والغاشية، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا. وقرر الشيخ تقي الدين أن قراءة هذه السور مستحب لا شك فيه، ولكن يستحب عدم المداومة عليه. قال لكي لا يظن أنه واجب، لا يظن أنه واجب، فإن المعروف من فعل الصحابة رضوان الله عليهم ترك بعض الأشياء لكي لا يظن وجوبها، وقد مر معنا تركهم للاستنجاء، واكتفاء بعضهم كابن عمر وطلحة وغيرهم بالاستجمار لكي لا يظن الناس وجوب الاستنجاء حينما وجد الماء وتيسر. ومن ذلك أنه تترك بعض السنن لكي يعني لا يظن وجوبها، وذلك قرروا قاعدة أن من السنة ترك السنة أحيانا. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. قال أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. أتى بالرواية الثانية للتبيين معنى المخالفة في الطريق، فقال فإن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد أخذ في طريق ثم رجع من طريق آخر، ثم رجع من طريق آخر. رواية أبي داود لحديث ابن عمر هي مفسرة ولكنها فيها ضعف، فإنه قد تفرد بحديث ابن عمر هذا عبد الله العمري، وعبد الله هذا المكبر هو الصغير سنا ولكنه المكبر لفظا ضعيف، وأما المصغر لفظا والكبير سنا عبيد الله العمري فإنه ثقة. ولذلك بعض المعاصرين لما وجد تطبيعا يعني خطأ في بعض يعني أظن في بعض نسخ ابن ماجه أو في غيرها أن الذي روى هذا الحديث إنما هو عبيد الله، صحح حديث ابن عمر رضي الله عنه عنه غير صحيح، وإنما الذي رواه عبد الله المكبر وليس عبيد الله المصغر، أو نقول عبد الله الصغير لأنه الأصغر سنا من أخيه. ولذلك جاء عن الإمام أحمد لما ذكر حديث ابن عمر قال لو كان رواه عبيد الله، لو احنا قلنا الذي رواه عبد الله المكبر والصغير سنا، قال لو كان رواه عبيد الله وهو الثقة لكان، لكن إنما رواه عبد الله، فدل على أن أحمد نفى رواية عبيد الله لها. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسألة واحدة قبل الأذان، وهي أنه من السنة أن المرء يخالف الطريق يوم العيد فيذهب مع طريق ويأتي مع طريق آخر، قيل لكي تشهد له الأرض، وقيل لكي يتصدق على الفقراء، وقيل لإظهار شعيرة الدين في الطرق جميعا، فيعرف الناس أن الناس قد خرجوا بهذه الشعيرة العظيمة وهي صلاة العيد. مما يلحق بهذه المسألة أن فقهاء المذهب استدلوا بالمخالفة في صلاة العيد، قالوا ويقاس عليها صلاة الجمعة، فيستحب المخالفة في الطريق في صلاة الجمعة لأنها شبيهة بصلاة العيد من حيث الأحكام. فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. أتى المصنف بهذا الحديث للدلالة على أمرين. الأمر الأول أن يوم العيد الأضحى ويوم الفطر هي من أفضل أيام السنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هما خير منهما، أي من الأعياد الأخرى. المسألة الثانية أن هذا الحديث يدل على جواز اللعب في العيد، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حبشانا يلعبون في يوم عيد فما أنكر عليهم، وإنما أعرض المصنف عن الحديث الذي في الصحيح إلى حديث أنس رضي الله عنه لفائدة، لأن الشراح اختلفوا في يوم العيد الذي كان فيه الحبشان يلعبون بالحراب أو كانت فيه الجواري تغني عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه كان يوما غير يوم العيد، وقيل إنه يعني أيام تعد ذكروا خلافا كثيرا. فجاء بهذا الحديث للدلالة على أن اللعب يجوز يوم العيد بالخصوص وإظهار الفرح والسرور فيه. هذا حديث علي رضي الله عنه أنه قال من السنة، سبق معنا أكثر من مرة أن قول الصحابي من السنة فإنه له حكم الرفع كما قرره علماء الأصول، فقوله من السنة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك أن يخرج إلى العيد ماشيا. قال رواه الترمذي وحسن. الترمذي حسن هذا الحديث مع أن هذا الحديث تفرد به عن علي الحارث الأعور، والحارث الأعور ضعيف جدا بل قيل بتركه كما في مقدمة مسلم، ولكن الترمذي دلالته على تحسين الأحاديث ليس المقصود صحة الإسناد، وإنما قال جمع من أهل العلم أن المقصود بتحسين الترمذي عمل الفقهاء بالحديث وأخذهم به وتلقيهم له بالقبض. وإلا من نظر لهذا الحديث من حيث تفرد الحارث الأعور به عن علي فإنه سيضعف الحديث كما فعل النووي وغيره، وإلا فإن تحسين الترمذي في محله فإن عمل المسلمين عليه. قوله من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا استدل به الفقهاء على أن السنة عند الذهاب للصلاة أن يكون المرء ماشيا لا راكبا، وهذه السنة موجودة في صلاة العيد وموجودة في يوم الجمعة أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني عند أهل السنن والإمام أحمد قال ومشى ولم يركب أي يوم الجمعة، فدلنا على أن السنة في الذهاب أن يكون مشيا للقادر ما لم يشق عليه. وأما في الرجوع فيقولون يباح الركوب في الرجوع، فالرجوع لا يستحب فيه المشي، فيباح الركوب ويباح المشي، وإنما السنة متعلقة بالرواح فقط في الذهاب. وهذا معنى قول علي من السنة أن يخرج إلى العيد، فبين أن السنة إنما هي متعلقة في الذهاب دون الرجوع، ولذلك الفقهاء يقولون في السن الذهاب للصلاة العيد ماشيا ولا بأس بالركوب في العود في العود، أخذوا ذلك من قوله أن يخرج، فالعبرة بالخروج دون الرجوع. وعن نعم هذا حديث أبي هريرة أنه أصابه مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المسجد إلا في هذا الموضع فقط. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رواه أبو داود إسناد الليل إنه، والمحققون من أهل العلم ضعفوه، فإن الذهبي لما أورد هذا الحديث قال إنه حديث منكر في ميزان الاعتدال ترجمة الذي تفرد بهذا الحديث، وإن كان من أهل العلم في الحاكم صححه وتبعه عليه النووي. والصحيح أن هذا الحديث منكر لا يصح، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قط العيد في المسجد. وبناء على ذلك أخذ الفقهاء مسألة مهمة، وهو أنه يستحب أن يصلى العيدين في صحراء قريبة، سواء كانت مصلى محاط أو ليست مصلى محاط، وأنه يكره أن تصلى في مسجد مكروه إلا في موضعين. الموضع الأول في المسجد الحرام، فإنه ترتفع الكراهة في بيت الله الحرام، فإنه تصلى العيدان في المسجد الحرام في مسجد الكعبة. والموضع الثاني لمن كان ضعيفا أو مريضا ونحو ذلك، فإنهم يقولون يستحب أن تصلى في صحراء قريبة، ويستخلف الإمام شخصا يصلي بالضعفة والمرضى وغيرهم في المسجد. والسنة في الصلاة إنما هي في الصحراء وليس في المكان المكشوف، وفرق بين الأمرين فرقا بينا. الصحراء هي أن تخرج خارج العامل، مثل الأحياء التي تكون على أطراف البلدة أو القرى الصغيرة، فيخرجون خارج القرية فيصلون في إظهار. وأما هذه المصليات المكشوفة وإن كان لا يصلى بها سائر فروض السنة فإنها لا تأخذ حكم السنية، فإن سنة الخروج للصحراء القريبة المصلى الخارج وليس المكان الذي يكون داخله. وبناء على ذلك فإن المصليات الموجودة عندنا في مدينة الرياض مثلا نوعان، مصليات على أطراف البلد فنقول يتحقق بها السنة، والنوع الثاني مصليات أصبح في وسط البلد فنقول الصلاة فيها وفي المسجد سواء، لأن على مشهور المذهب أن المصلى مصلى العيد مسجد فحكمه حكم المسجد، بل إن المسجد العتيق أولى فحكم فيهما سواء. طيب، الفقهاء عندما كرهوا الصلاة في المسجد قالوا لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، وإنما جاء عن فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم صلوها في المسجد فيكون الحاجة. وقالوا إن هذا الحديث حديث أبي هريرة إن صح فإنه يدل على أنه إذا وجدت الحاجة صلي في المسجد، ولكن في زماننا هذا الحقيقة وخاصة في الأمصار الكبيرة مثل الرياض فإن الخروج للمصلى في طرف البلد فيه من المشقة شيء كبير، أولا في البعد وثانيا في كثرة العدد، كم عدد المصلين الآن في المصر؟ ولذلك لو قيل بارتفاع الكراهة فإنه قول متجه على قواعد الفقهاء، لأن القاعدة عند الفقهاء أن كل فعل مكروه عند الحاجة ترتفع الكراهة، نص على هذه القاعدة أحمد ونص عليها كثير من فقهاء المذهب كابن قدامة وشيخ الإسلام، وقال إن هذه قاعدة فقهاء الحديث، المكروهات عند الحاجة لا الضرورة، الضرورة تبيح كل محبوب، وإنما عند الحاجة ترتفع، وبناء على ذلك فالحاجة بينة واضحة جدا عندنا في هذا الزمان، فالصلاة في المساجد الآن لا كراهة فيها وخاصة في الأمصار الكبيرة. أما القرى الصغيرة التي يمكن أن يجتمعوا في مصلى واحد هذا نقول الكراهة باقية في حقهم لعدم وجود الحرج. طيب، درس كسوف نجعل أسئلة بعد الصلاة. هذا باب صلاة الكسوف، والمراد بصلاة الكسوف الصلاة المشروعة عند كسوف الشمس أو كسوف القمر، والمراد بالكسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، فذهاب بعض القمر أو الشمس يسمى كسوفا أو خسوفا، ونحن نعلم أن هذين اللفظين لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فيطلق الكسوف منفردا على القمر وعلى الشمس ويطلقان، وإذا اجتمع فإن هذا يكون خاصا بالشمس والكسوف متعلقا بالقمر، مع أن بعض اللغويين يعكس. صلاة الكسوف هي سنة مؤكدة بإجماع أهل العلم، حكاها ابن هبيرة لأصحابها وحكاها غيره من أهل العلم، فإنها سنة مؤكدة بإجماع أهل العلم، لم يقل أحد بوجوبها ولم يقل أحد أيضا بفرضية كفايتها مثل ما قلنا صلاة العيدين، وإنما هي سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. أول حديث باب حديث المغيرة بن شعبة قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث في مكة 13 عاما لم تكسف الشمس فيه إلا مرة واحدة ولم ينكسف القمر، قالوا إن من كسف مرة واحدة فصلاها مرة واحدة، وهذا مفيدنا في أحكام كثيرة، منها هل يشرع صلاة الكسوف، هل تشرع صلاة الكسوف عند كسوف القمر أم لا؟ من أهل العلم قال لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها لكسوف الشمس دون كسوف القمر، وسيتبين معنا بعد قليل أنها تشرع لهما معا. من ذلك أننا نقول إن الصيغة التي جاءت كثيرة إنما يصح منها صيغة واحدة لا ما عداها كما سيأتي. قال يوم مات إبراهيم يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، أي لأجل هذا السبب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة. لا يجوز نسبة هذه الآيات لفعل أحد ولا لوصف معين من أفعال الآدميين مطلقا، ما يجوز، وهذا قادح في التوحيد ولا شك. وذلك قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. قالوا في رواية البخاري: حتى ينجلي. قالوا من حديث أبي بكر: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث دليل على استحباب صلاة الكسوف، كسوف الشمس، وهذا نص لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه يدل على أنه يستحب أيضا الصلاة عند خسوف القمر، خلافا لبعض أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. قالوا: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا وصلوا. فدل على أنه يشمل القمر والشمس معا. المسألة الثالثة أنه قد جاء في رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فادعوا الله وصلوا، وفي رواية قال: ففزعوا إلى المساجد، فافزعوا إلى المساجد. قالوا: هاتان الروايتان تدل على أنه يسن أن تصلى صلاة الكسوف جماعة فافزعوا إلى المساجد، ويجوز أن تصلى فرادى لمطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا. فصلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة في المسجد وفي البيت، فيجوز للمرأة أن يجمع أهله في البيت ويصلوها فرادى أو جماعة، وإن كان أولى أن تكون في المسجد للرواية التي جاءت عند الإمام أحمد. المسألة التي بعدها أو التي يستدل بهذا الحديث عليها، يستدل بهذا الحديث على وقت صلاة الكسوف، فإن صلاة الكسوف لها بداية ونهاية. فأما بدايتها فهو الذي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا رأيتموهما، أي رأيتم آية الكسوف للشمس أو القمر، إذا رأيتموهما، إذا لا بد من الرؤية أو الإخبار عن الرؤية بالكسوف. وبناء على ذلك فإنه إذا لم يرى الكسوف، لم يرى الكسوف ولا الكسوف، بأن حال بيننا وبين رؤيته غيم أو قتر، فإننا لا نصلي. هذه الصورة. الصورة الثانية أننا نقول: إذا كان الحساب يقول إنه سيكسف الشمس أو القمر ولكننا لم نرى الكسوف بالعين المجردة، قد يكون الكسوف جزئي لكن لا يرى بالعين المجردة، أيضا نقول لا يصلى له. الحالة الثالثة أن أهل الحساب إذا قالوا سيكون هناك كسوف ولكنه في وقت لا يرى فيه القمر، مثل عند بدء طلوع الشمس ونحو ذلك، فنقول أيضا لا يصلى له. حيث الصورة. هناك صورة رابعة، نقول إن الشمس إذا طلعت كاسفة، من طلعت وهي لم يظهر منها شيء، فنقول أيضا لا يصلى لها. كل هذه الصور الأربع أخذناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموهما، أي رأيتم الكسوف. فإذا لم ترى الكسوف منه هذه الصور الأربع فإنه لا يصلى لها. إذن بداية وقت الصلاة من حين الرؤية، وتستمر الصلاة إلى قوله حتى ينجلي، إذا نهاية وقتها الانجلاء حتى ينجلي الكسوف، فنهاية الوقت انجلاء الكسوف أو الكسوف تماما. يؤخذ من هذه الجملة أيضا مسألة، وهي قضية أنه يستحب أن تمد الصلاة إلى حين انجلاء الشمس، انجلاء كسوف الشمس أو الكسوف. المسألة الأخيرة من هذه الجملة، وهي مسألة هل صلاة الكسوف تصلى في وقت النهي أم لا. مشهور المذهب أن صلاة الكسوف لا تصلى في وقت النهي، فإذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر، بعدما صلى الناس العصر، فإنهم لا يصلون وإنما يدعون. قالوا: ونستدل على ذلك بحديث أبي بكر: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فإذا كان وقتا نهيا فإنه يكتفى بالدعاء لا صلاة فيه. وإنما يكون بالصلاة اللغوية بمعنى الدعاء. والرواية الثانية في المذهب أن الكسوف إذا كان في وقت نهي، كسوف الشمس إذا كان في وقت نهي فإنه يصلى له لأنه من ذوات الأسباب. وهذا الحديث يدل على الإطلاق، فإنه قال إذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا، صلوا فيصلى وإن كان وقت نهي. طيب إذا خسف القمر في وقت النهي فهل يصلى أم لا؟ ما رأيك؟ سمشي ليش؟ طيب بعد صلاة الفجر ما يرى، إذا كان يرى يصلى له وإن كان لا يرى لا يصلى. بالضبط. فيكون متعلقا بالليل دون النهار. لكن هل يرى الظهر؟ والله ما هم مر عليها أراجعها ورد الخبر إنها ما آيتان حديث عائشة أشار إليه فقال إنها ما آيتان. نعم آية الليل وهذا آية سمشي. كم بقى على الإقامة؟ ما بقى شيء لخط نكمل بعد الصلاة. سم نعم نكمل الصلاة حتى ينجلي أو تغاب الشمس، يعني حتى ينجلي نرى قد ذهب أو غابت الشمس. إذا غابت الشمس قطعا أنه قد انجلى. أنا أجلت لا أفل. الصوت كان ضعيف أعتذر. طيب أقرب إن شاء الله على الصلاة نكون إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.